الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أوصى بثلاثة أدعية يقول لا تنسوها في سجودكم، ومنها: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، والثاني: اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، والثالث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: أما ثبوتها عن الشيخ رحمه الله تعالى وجعل قبره روضة من رياض الفردوس الأعلى، فإنني لا أعلم أنها ثابتة عنه أو غير ثابتة، فلا أدري عن حقيقة نسبتها له، فلا أجزم لا بإثباتها لشيخنا رفع الله قدره ونزله في الدنيا وفي الدارين، ولا أجزم بنفيها عنه. فهذا الجزء من السؤال لا جزم عندي لا بإثباته ولا بنفيه. وأما الجزء الثاني فهو النظر إلى حقيقة هذه الأدعية وموضعها، فلا جرم أن المتقرر عند العلماء أن خير الدعاء دعاء السجود، فأفضل الأدعية وأحبها إلى الله عز وجل وأقربها للاستجابة هو ما يدعو به الإنسان في سجوده. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، أو قال: فأكثروا الدعاء. وقد كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو ساجد. وقد ثبتت عنه أنواع كثيرة من الأدعية في السجود قد رواها الأئمة في كتب الحديث، ليس هذا مجال تفصيلها. فهذه الأدعية المذكورة في السؤال أدعية عظيمة ولا جرم. فكون الإنسان يدعو بحسن الخاتمة، وكون الإنسان يدعو بالتوفيق للتوبة قبل الممات، وكون الإنسان يدعو الله عز وجل بالثبات على الطاعة والهدى، فهذا من أعظم ما يكون من الأدعية. فأنا أوصي بأن لا ينسى المسلم هذه الأدعية في سجوده، وأن يكثر منها، فإنها أدعية تجمع له خيري الدنيا والآخرة مع عدم نسيانه لما ثبت من أدعية السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، وكان يقول: اللهم مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو قال: صرف قلبي عن معصيتك. فهذا من جملة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدعية. فهذه الأدعية الثلاث إن لم تكن الوصية بها ثابتة عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأنا أوصي بأن لا ينساها المسلم لا في سجوده ولا في سائر أحواله، فإنها أدعية تجمع له خيري الدنيا والآخرة، وهي من جوامع الأدعية الطيبة، والله أعلم.